يقولون عن القرآن الكريم ما هو إلا سحر، ولذلك كفروا به والعياذ بالله. فإذا قالوا عن القرآن إنه سحر، وقالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أضغاث أحلام، بل افتراء، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إذا لم يعتدوا بالقرآن الكريم كأعظم آية أنزلت على البشر، أعظم الآيات رفضوها وقالوا عنها إنها سحر مبين، وقالوا عن الرسول الذي اصطفاه الله والله أعلم حيث يجعل رسالته، قالوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يراه وما يتنزل عليه ما هو إلا أضغاث أحلام، بل افتراء، فاتهموه بالافتراء، اتهموا أصدق البشر بالكذب على الله سبحانه وتعالى. ومقولة هرقل واضحة في هذا الأمر، ولم يكن قد أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلم، ولكن قال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى. الرجل الصادق الأمين الذي ما أثر عليه الكذبة في تاريخه قبل أن يبعث، فكيف يكذب على الله؟ الرجل الذي ما كذب على الناس، حينما يريد أن يكذب يفتري الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، يقولون بل افترى، بل هو شاعر، ثم يطالبونه بأن يأتي بآية عظيمة تدل على كونه رسولا من عند الله. والغريب أنهم حينما طلبوا الآيات، وذكر القرآن الكريم ذلك في سورة الإسراء، أتى على مقترح من مقترحاتهم التي تدلل على سخريتهم حينما اقترحوا الآيات، فهم لم يكونوا جادين في طلب الآيات، وإلا فكيف يطلب الجاد في طلب الآيات ويقول للرسول الذي أرسل من عند الله تبارك وتعالى اثبت لنا نبوتك ورسالتك بآية، فيأتي من ضمن المقترحات أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. إذن يريدون الهلاك من أجل إثبات نبوته وإثبات رسالته، فهل هم كانوا جادين في هذا؟ يستحيل. إذن طلبهم للآيات كان مبنيا على التكذيب والسخرية والاستهزاء، وإلا لما قالوا هذا، بدليل أن قائلهم يقول كما في سورة الأنفال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل يوجد عاقل يطالب النبي إن كان نبيا حقا أن يسقط السماء عليه أو أن تمطر السماء عليهم حجارة أو أن يأتي عذاب أليم من قبل رب العالمين حتى يصدق ويثبت صدق الرسول؟ إذا معنى ذلك أن هؤلاء ما كانوا أصلا يطالبون بهذا كآية من الآيات، وإنما الأمر مبني على ماذا؟ مبني على التكذيب والاستهزاء والسخرية. فجاءت الآية 34 لكي تكمل مقولات المشركين، فحينما انتهوا بكلمة شاعر، بل أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، حينما قالوا شاعر وقد فجأهم الوحي، وكانت الآيات تتنزل عليهم ولا يستطيعون لها ردا، وكان عدد المسلمين يزداد، الداخلون في الإسلام يزدادون، هم يسخرون ويستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول كل يوم يدخل معه مسلمون جدد، إذن هم ينقصون والنبوة في ازدياد، ازدياد من ناحية نزول الآيات البينات من عند الله، وازدياد من ناحية القابلين لرسالة الله تبارك وتعالى. فتنقص الأرض من تحت أرجلهم، وأعدادهم تنقص، وأعداد المسلمين تتزايد. نعم كان المسلمون مستضعفين، ولكن لن يستمر الاستضعاف كثيرا. حينما تتغير موازين القوى حينئذ لن يكون الضعف صفة ملازمة للمؤمنين المستضعفين، ولن تكون القوة صفة ملازمة لهؤلاء الكفار. ولذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا إلا أن يقولوا شاعر نتربص به ريب المنون، والشاعر سيأتي عليه يوم ويموت، فلننتظر موت محمد، وأبوه مات صغيرا في السن، فربما مات مثل أبيه، وها هو قد تجاوز 50، ونحن نتحدث عن حقبة نزول سورة الأنبياء. فإذا في هذه الفترة بدأوا يقولون ربما نصبر عليه بعد أيام يموت، شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون يعني حوادث الزمن المهلكة، الموت سيأتيه. لأن الشاعر حينما كان يتكلم بنقد القبيلة، وحينما كان يعمل في مسألة القصائد التي تعمل من أجل الهجاء، هجاء ماذا يفعل أعداؤه؟ يتمنون موته، سيموت كما مات الشعراء من قبل، وهو ليس بشاعر. فجاءت الآية هنا، لأن الحديث عن اتهام المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام توقف عند قولهم شاعر، بل افتراه بل هو شاعر. فجاءت هنا الآيات كتتم لما سبق، ليقول سبحانه وتعالى في الآية 34 كرب عليهم، وإن لم يذكر هنا ما قالوا لأنه قد ذكر في سورة الطور. فليأتي شاعر نتربص به ريب المنون. فقال لهم في سورة الطور قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هنا يقول سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. تعالوا لنرى معنى هذه الآيات الكريمة. يقول الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجهه لهم، لأننا قد ذكرنا أنهم لا يستحقون، ولذلك الحديث كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قال وما جعلنا نا التي تدل على العظيم سبحانه وتعالى، لأن المحيي المميت هو الله، ورب العالمين قادر على أن يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يجعل جميع الرسل يخلدون إلى قيام الساعة، من الممكن. ولكن حكمة رب العالمين، حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكم عظيمة، فكانت حكمته سبحانه تقتضي أن يكون الجنس البشري يخلف بعضهم بعضا في الأرض، خلائف في الأرض، فيأتي جيل ويموت، ثم يأتي جيل آخر، وهكذا تستمر الحياة إلى قيام الساعة. وهذا لأن الجنس البشري مختبر وممتحن على هذه الأرض. فإذا هذه الآيات تتحدث عن الحياة وعن الموت وعن التكليف والابتلاء والاختبار، ثم انتهاء الاختبار ورجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى. كل ذلك في الآيتين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. إذن يعيشون ثم يموتوا، كل نفس ذائقة الموت، ثم التكليف على الأرض. رب العالمين اقتضت حكمته ذلك من أجل الامتحان والاختبار، فقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب كل إنسان على ما قدم إحسانا أو إساءة. فيقول كما يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهنا يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. الخلد اسم يدل على الخلود، والخلود يعني أن يعيش الإنسان بدون موت، يخلد كما قال الله عن أهل الجنة وعن أهل النار خالدين فيها. الخلود المكث الطويل في لغة العرب. رب العالمين يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وكان قادرا سبحانه على أن يجعل لأحد من البشر أو للبشر جميعا الخلود في الأرض، وما جعلنا هذه سنة من سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك وهذه الآية استدل بها العلماء على موت الخضر وعلى موت إلياس وعلى موت من ادعى بعض الناس أنهم يحيون بيننا، لأن الله يقولها صريحة: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أي إنسان جاء إلى الأرض قبل محمد لم يكتب له الله عز وجل الخلود على هذه الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم يقول: فإن مت فهم الخالدون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم يدعون دعوة أن محمدا سيموت، فهل هذه الدعوة تستحق المناقشة؟ أبدا، لأن هم قالوا محمد سيموت، والقرآن قال إنك ستموت، بل قالها له صريحة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون. وكذلك قال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كذلك: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال: كل نفس ذائقة الموت. وجاءت في عدة مواضع من القرآن، في آل عمران وهنا وفي العنكبوت. إذا معنى ذلك أن قضية الموت قضية لا تستحق المناقشة، وهذه حتمية من الحتميات. لا يستطيع أحد أن يقول أنا لن أموت أو فلان لن يموت، وإنما المؤمن والكافر يشتركون في هذه الحقيقة. فقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ثم قال: أفإن مت فهم الخالدون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن هؤلاء ظنوا في ظنهم أن محمدا سيموت، سيرى أعداؤه موته ويشمتون به، فهذا الرجل سيموت وبعد ذلك نعيش حياة سعيدة. فظنوا أنهم سيعيشون بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيرد عليهم رب العالمين هنا قائلا: أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت فهم الخالدون، هذا التركيب كما ترون بيبدأ بأداة الاستفهام الهمزة ثم الفاء التي تدل على معطوف عليه بين أداة الاستفهام وبين حرف العطف، فكأنه يقول: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا بموتك؟ فإن مت فهم الخالدون. هذا هو التركيب. يبقى التركيب يفهم منه هذا السياق: أيبقى هؤلاء المشركون حتى يشمتوا بموتك؟ فإن مت، يبقى بين الهمزة وبين الفاء في قوله فإن جملة محذوفة، دل عليها ماذا؟ وجود واو العطف، فاء العطف، فإن مت، فالفاء حرف عطف، فإذا هنا جملة محذوفة دل عليها السياق، يعني أظنون أنهم يبقوا بعد موتك فإن مت فهم الخالدون. وطبعا هذا الكلام قاعدة أنه سيموت، ولكن هل إذا مات محمد سيبقى هؤلاء للشماتة فيه؟ الآية تلوح وتومئ إلى أنه لن يحدث، أنكم لن تعيشوا حتى تروا موت محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ليس للمؤمنين، وإنما الكلام لمن؟ لصناديد الشرك، صناديد الكفر. ولذلك قال في سورة الطور: وقالوا شاعر، كم يقولون شاعر، نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. الآيات تلوح بأنهم سيموتون قبله، وهذا ما حدث. ولم يفرح أحد من أعداء محمد عليه الصلاة والسلام بالشماتة فيه بعد موته، ولكن حينما مات كانت قد أذعنت جزيرة العرب للإسلام وأصبحوا مسلمين. أما المستهزئون الذين سخروا منه كما قالت الآيات التي تلي هذا، فقد قال له رب العالمين: إنا كفيناك المستهزئين. وحدث لهم ما سنذكره، وقد ماتوا وقتلوا، ومحمد وقف على قبرهم أو على القليب ليقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ويسميهم بأسمائهم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر بن الخطاب: أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لي منهم. لا بد أن يسمعوا الكلمة الأخيرة من رسول الله، لأنهم الآن يمتحنون في قبورهم بي، ويقال لهم: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فها هو على رأس القليب يخاطب هؤلاء صلى الله عليه وسلم، وما شمتوا به. وإن كانت قضية الموت لا شماتة فيها، حتى قال الإمام الشافعي، ويذكر ذلك في هذا الموضع من كتب التفسير، حينما جاء إلى مصر وبعض المالكية عادوا الرجل، دخلوا معه في عباء، والبعض قال سيموت ودعوا عليه بالموت، فقال: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فكل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد، أي فكأن قد تهيأت. واضح؟ هذا الكلام قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه لمن تمنى موته. وقال الآخر: فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. الموت كأس وكل الناس شاربوه، كل الناس سيمر عليهم هذا الكأس، الكبير والصغير، المحق والمبطل، النبي وعدو النبي، الكل سيموتون. أما المهم فماذا بعد الموت؟ هذه الحقيقة، فماذا بعد الموت؟ فقال الله تبارك وتعالى كما سمعتم في هذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهم الخالدون، الفاء هنا تبين أن هناك أداة استفهام محذوفة دل عليها السياق أيضا. فالله يقول: أفإن مت أفهم الخالدون، أفإن مت أفهم الخالدون. واضح؟ يبقى الهمزة هنا محذوفة، همزة ماذا؟ همزة الاستفهام. فهم الخالدون المقصود أفهم الخالدون، يعني هم الذين سيخلدون. فإذا معنى ذلك أنهم لن يخلدوا، بل الموت سيأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي لأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. الآية التي تلتها قال كقاعدة بعد أن رد عليه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إن الموت سيلحق بهم أيضا. ثم قال: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، كلمة نفس عندها يقف العلماء ليقولوا: ما الفرق بين النفس والروح؟ وهذا أمر كنا قد أطلنا فيه وتحدثنا عنه بتوسع في شرح العقيدة الطحوية، فليرجع إليه. وذكرنا كلام الأئمة وكلام الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم في الكتاب العظيم الذي صنفه في الروح، وهو أكبر كتاب تحدث فيه عالم عن أحكام الروح. المهم أن الفرق بين الروح والنفس أطال العلماء القول في ذلك، والفلاسفة تكلموا والمتكلمون، وخلاصة الأمر الذي يوافق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النفس تقع، النفس تموت لكن الروح لا تموت. ولذلك النفس جاءت في القرآن الكريم وقد وصفت بالموت، كل نفس ذائقة الموت، وكذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذا النفوس تموت لكن الروح كما علمنا من حديث البراء بن عازب وغيره أن الروح تخرج من الجسد، ثم بعد ذلك إما أن تكون في عليين أو تكون في سجين، وارجعوا إلى حديث البراء بن عازب. إذا معنى ذلك أن الروح تخرج ولكنها لا تموت، والنفس تموت. ولذلك كان القول الراجح وأن النفس هي الروح المتلبسة بالجسد، وموت النفس هو خروج الروح من الجسد. فإن كانت الروح ملتحمة بالجسد فتلك النفس، واضح؟ فالنفس جسد وروح، وموت النفس هو انفصال الروح عن الجسد. فالنفس أعم من الروح، والروح أخص من النفس، فالنفس تلتئم من جسد وروح. فإذا خرج، ولذلك يكون هذا في الدنيا الروح مع الجسد، هذه النفس، ثم تموت النفس وتصعد الروح في مكان يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى للأرواح، ثم بعد ذلك الأجساد تتحلل وتكون في الأرض في القبر وتتحلل، والقبر قد يكون بحرا أو قد يكون أرضا، قد يكون لحدا، قد يكون بطن لحيوان أكل الإنسان. الجسد بيتحلل ثم يتفرق، ولذلك قال المشركون أإذا ضللنا في الأرض غابت أجسادنا وذابت وتحولت إلى تراب، وهذا التراب خرج منه جزء إلى كذا وجزء إلى كذا، وجزء تم دخوله في صناعة المباني، وجزء تبخر، وجزء احترق، وجزء تحول إلى طاقة. كل ذلك رب العالمين يقول له يوم القيامة كن فيتجمع، كما جاء في قول الله تعالى في على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. عند إبراهيم إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي. اطمئنان القلب يعني أن يتحول من علم اليقين إلى عين اليقين، يشوف بعينه، ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. قال المفسرون يمسك الرؤوس في يده، الأربعة الرؤوس في، ويقطع، يقوم بتقطيع الأعضاء ويخلطها مع بعضها البعض، ثم يضع على رؤوس الجبال مجموعة، هذه كل مجموعة فيها أعضاء الطيور الأربعة، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. تتحول هذه الأجزاء بكن فتكون. وكما قال أيضا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال ربي، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت، قال لبثت يوما. إذن جسمه لم يحدث في شيء مثل أصحاب الكهف، بل الفرق بينه وبين أصحاب الكهف أن أصحاب الكهف ناموا، أما هو فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته ولم ينمه كما أنام أصحاب الكهف. رب العالمين يفعل ما يشاء، رب العالمين غير محكوم بالقوانين. فالذي حدث أنه أماته 100 عام ثم بعثه، والجسم لم يحدث فيه تحلل ولا شيء على الإطلاق. فقال كم لبث؟ الدليل أنه قال كم لبث؟ قال يوما أو بعض يوم، جزء من يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، لم يتغير. مثلك الجسد عندك لم يتغير، والطعام والشراب لم يتغير، مع إن 100 سنة ممكن تجعل الإنسان إن كان شابا يصبح كهلا كبيرا. لا، وجد نفسه على نفس الحالة كما كان أصحاب الكهف. فقال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن كما هو، لم يحدث له شيء. الطعام 100 سنة لم يتغير، والشراب لم يتغير. إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك. الحمار تحول لأنه مات وتحول إلى تراب. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. فنظر فوجد أمامه جثمان الحمار يتجمع. فقال وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن خروج الروح من الجسد، فالروح لا تموت، ولكن النفس تموت بانفصال الروح عن الجسد. فهذا هو القول الراجح في المسألة، والمسألة لها زيول يرجع فيها إلى المطولات، وقد أتينا بشيء من هذا في شرحنا على كتاب الطحاوية، أو على شرح الشرح، شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. فقال رب العالمين سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وعند كلمة ذائقة الموت أطال المفسرون من علماء الكلام في مسألة الذوق، وهل تذوق النفس الموت والموت عدم قصص، مع أن الموت رب العالمين ذكر أنه ليس بعدم، لأن العدم غير مخلوق. العدم عدم، كلمة عدم يعني عدم الخلق، فغير. لكن الموت مخلوق، بدليل قول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأهل الحديث يؤمنون بأن الموت يجسد في صورة كبش ويؤتى به على الصراط فيذبح. طبعا مكذبو الأحاديث لا يؤمنون بهذا الكلام، لكننا نقول نتكلم عن أهل الحديث وأهل السنة الذين كانوا على ما كان عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح على الصراط بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. مات الموت، وهل من الممكن أن يخلق الله أو يبعث الموت مرة أخرى؟ هو على كل شيء قدير، ولكن لو فعل هذا يكون لحكمة، واضح؟ ولذلك يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود. لكن هذا الخلود الذي لأهل الجنة والخلود الذي لأهل النار ليست صفات ذاتية في سكان الجنة والنار، وإنما هي صفات جعلها الله ملازمة لهم. ولكن يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصفات تترك الموصوف ويصبح أهل الجنة موتى وأهل النار موتى. هذه أمور ممكنات، لأنها في قدور رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تظن أن الإنسان بدخوله الجنة أو بدخوله النار أصبح بعد ذلك كرب العالمين سبحانه وتعالى في صفة الأبدية. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يموت، فهل هذه المخلوقات تصبح كرب العالمين؟ معاذ الله، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. قد يقول قال طيب ما الفرق؟ نقول الفرق فرق بين الخالق والمخلوق، أن هذه صفة الأبدية التي فيهم صفة غير ذاتية. وهذا هو السر في قوله تبارك وتعالى في سورة هود، وهي آية أو آيتان يعني جعلت بعض المفسرين يعني ينظرون إليها كيف تفسر، في قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما علقه على المشيئة. لماذا؟ لأنها ليست صفات ذاتية لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. فمن الممكن أن يميت رب العالمين أهل الجنة أو أهل النار لو شاء، لكنه أعلمنا أنهم خالدون فيها، خالدون ولكن بإذن الله وبأمر رب العالمين، لكن لو شاء خلاف ذلك لفعله سبحانه. بل قال المسيح لربه عن الكفار المشركين الذين حكم الله عليهم بالخلود الأبدي في النار، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. أمر ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، ولكن رب العالمين أعلمنا بأنه لن يحدث، لكنه من الممكنات. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، لم يقل الرحمن الغفور الرحيم، وإلا لكان شافعا للكفار وهذا لا يجوز، وإنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم. عز فحكم فأمر فنهى، فحكم في عباده سبحانه وتعالى، وحكمه حكمه سبحانه وتعالى يكون لحكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. ولذلك هذا الكلام من المسيح ليس شفاعة وإنما تفويض لرب العالمين، الأمر مفوض للخلاق العظيم سبحانه وتعالى العزيز. ولذلك ذكر الإسمان، اسم الذي يدل على العزة ويدل على الحكمة، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال كل نفس ذائقة الموت، ذوق الموت، الذوق يكون في الطعام والشراب، نقول والذوق كذلك يكون في العذاب، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، فالذوق موجود، ولكن كل نفس ذائقة الموت كما تذوق العذاب، وإن للموت لسكرات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر ذكره رب العالمين، لكن كيفيته يعلمها الذين ماتوا والذين مروا بهذه الحالة. أما من لم يمر بهذه الحالة فيؤمن بهذا الكلام أن الموت يذاق، ولكن كيف يذاق يعلم ذلك من؟ الذين سبقونا. ونسأل الله أن ييسر على أهل التوحيد، نسأل الله أن ييسر علينا سكرات الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في البخاري إن للموت لسكرات. فهنا يقول سبحانه كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وبعض العلماء قالوا إن الضمة هنا الأصل فيها أنها منونة، لأن الأمر سيحدث لكل نفس فيما بعد، فكل نفس ذائقة الموت واضح لأنه سيحدث لها. فإذا حدث هذا الكلام كلام ابن عطية، فهذا المقصود به على نية الايه؟ التنوين. ما علينا، الأمر بحث نحوي، المهم أن الله تبارك وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، ستذوق الموت حتما، كل نفس حية شاء الله لها الحياة على الأرض فإنها ستذوق الموت في يوم من الأيام، حينما يقدر الله عز وجل لكل مخلوق ساعته. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن أنتم جيء بكم إلى هذه الحياة الدنيا ليس لنزهة، ليس للعب، ليس للهو، وإنما جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا لامتحان عظيم، لامتحان والاختبار والابتلاء. فقال ونبلوكم، الله الذي يبلو ويبتلي ويمتحن ويختبر، كما قال إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال كذلك سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثلاث آيات في القرآن الكريم، سورة هود، سورة الكهف، سورة تبارك، تحدثت عن هذا الأمر، أن رب العالمين خلقنا في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء ومن أجل الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا الابتلاء بعض الناس يظنون أن الابتلاء في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الأوامر والنواهي. لا، ليس هذا فقط، وإنما موضع الابتلاء وموضع الاختبار كل شيء، كل شيء جعله الله عز وجل في الأرض ابتلاء واختبار. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار وابتلاء وامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كذلك نبلوكم بالشر والخير فتنة. بالشر الأمور التي فيها أضرار بالنسبة لك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طبعا المسلمون أصبحوا في هذا الزمان نظرا لأفكار مغايرة تماما لدين، يعني أفكار ليست منبثقة من دين الله عز وجل، أصبحوا كلما رأوا أي محنة تمر بشعب من الشعوب يسعون لتحويلها إلى قضايا سياسية. رب العالمين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الله الذي يبتلي، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعض الناس يريدون أن يغيروا كلمات الله فيجعلون هذه القضايا لا علاقة لها بالدين ولا علاقة لها برب العالمين، وإنما هذه القضايا عن طريق الظلم وعن طريق كذا وعن طريق كذا وما يحدث كذا، نظرا لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأهل القرى، ولم يقل سبحانه وتعالى ولو أن فلان أو أهل القصور آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بل إن أهل القصور قد يكون من ضمن المحنة والابتلاء بالنسبة للأمم التي ابتعدت عن تطبيق شرع ربها سبحانه وتعالى عليها. وإلا فإنه من الممكن في الأزمنة العظيمة عظيمة الإيمان أن تحدث هذه الابتلاءات وتحدث هذه المجاعات، ولقد حدث ذلك في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان الرسول يربط الحجر على بطنه في المدينة وليس في مكة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما حدث في قول الله تعالى في سورة الحج يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي وما وجد النبي في بيته شيئا يضيف به، بل بعد ذلك أخذ يقول للمسلمين في المسجد من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما أخذه أحد الصحابة لم يكن في بيته إلا طعام الصبي الصغار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل في صلاة الفجر لقد عجب الله من صنيعكما، ماذا فعلتما بالأمس؟ لقد عجب رب العالمين من صنيعكما. ونزل قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الرجل طفأ المصباح وجعل الضيف يأكل وهو وزوجته يتصرفان كأنهما يأكلان، بيعملوا بقهم كده وإيديهم عزمهم بيأكلوا ما بيأكلوش حتى يأكل الضيف، وأكل طعام الأطفال ونام الأطفال بدون عشاء في تلك الليلة. ونزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما زمن الخلافة الراشدة والزمن الذي يضرب به المثل في العدل زمان عمر بن الخطاب، وأن لنا بزمان كزمان النبي صلى الله عليه وسلم أو زمان الخلافة الراشدة، ومع ذلك حدثت المجاعة في عام الرمادة في زمان عمر بن الخطاب إن كنتم تقرؤون التاريخ. إذن هناك الناس أصبحت الآن في أي مشكلة تحدث اقتصادية عايزين نقيم ثورات عايزين نفعل، الخوارج يستغلون ظروف الناس أسوأ استغلال، ولو حكموا الأرض ما وجدنا قطرة ماء، وقد حكموا الأرض سنة الناس ما كانتش لاقيه لا غاز ولا بترول ولا بنزين ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. يعني معنى ذلك أن هذه الأمور التي تحدث في زمان الناس أمور يبتلي بها رب العالمين، ويبتلي ربنا الناس بعضهم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى هنا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر مرض، مجاعة، أي شيء يحدث ينطبق عليه كلمة شر، هذا ابتلاء. الله يبتلي الحكام بالشعوب ويبتلي الشعوب بالحكام. إذن كما قال: جعلنا بعضكم لبعض فتنة. زوجتك بالنسبة لك محل ابتلاء، وأنت بالنسبة لزوجك محل ابتلاء، أبناؤك بالنسبة لك محل ابتلاء، وأنت بالنسبة لهم محل ابتلاء. يعني أبناؤك ابتلوا بك وأنت ابتليت بهم، وزوجتك ابتليت بك. يعني لو زوجتك موجودة دلوقتي فوق تقول لك أنت بلوتي، مش أنت اللي دايما تقول لنا ربنا ابتلاني بيك؟ لا، ربنا ابتلاك بيها وابتلاه بيك. مسألة الابتلاء والاختبار والامتحان بالشر والخير. يعني لو زوجتك خيرة ابتلاء، لأنه قال إيه؟ نبلوكم بالشر والخير فتنة. فلو كانت لو كانت خير يبقى ابتلاء، طب لو كانت شر ابتلاء، ولو كنت أنت خيرا فأنت ابتلاء لزوجتك. طب كيف يكون الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير؟ كلكم قاعدين تضحكوا لما دخلنا في قضية الزوج والزوجة، الظاهر كلكم حاطين في دماغكم انكم ابتليت بيكي. ايوه، حتى لو هي احسن نساء الارض، ابتلاء، ابتلاء في الخير وابتلاء في الشر، ليرى الله منك هل تصبر على الابتلاء الشر بلاء الشر، وهل تشكر على بلاء الخير ام لا. واضح. ولذلك حتى الشيخ الشنقيطي قال: وهذه الآية تدل على أن هذا الفعل الفعل يأتي في الشر والخير، لأن بعض اللغويين قالوا لا يأتي فعل نبلو إلا في ماذا؟ في الشر فقط. قال: هذه الآية ترد عليهم وحجة في أن الابتلاء يكون بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى فتنة، الفتنة مثل ماذا؟ حينما يوقد على الذهب النار حتى تستخرج الشوائب، فهذه الفتن من أجل أن تستخرج منك الشوائب. الشوائب تستخرج بالشر، نعم، لأن الإنسان حينما يصبر ينجح في الامتحان، فإن لم يصبر لم ينجح في الامتحان. طيب بالنسبة للخير، مطلوب منك أن تشكر. ولذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة النمل: فلما رآه مستقرا عنده العرش قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه. إذن هذا الابتلاء كان بالخير وليس بالشر، ومع ذلك قال ليبلوني أشكر، أشكر النعمة أم أكفر بالنعمة. إذن هناك كفر نعمة يكون في مواجهة الشكر. طيب أيهما أصعب، الابتلاء بالشر أم الابتلاء بالخير؟ أيهما أصعب، أن تصبر أم أن تشكر؟ العلماء تحدثوا في هذه المسألة، والإمام ابن القيم كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين تحدث أيهما أفضل عند الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. طبعا كل الناس يقول لك الفقير الصابر، ده احنا تعبانين، احنا مش كده ولا ايه؟ كل واحد حاطط في دماغه كده. تمام. الإمام ابن القيم حرر المسألة، وأتى كما تعلمون ابن القيم دائما كان يقيم ايه مناظرة بين الفريقين، وهذا يأتي بدليل والآخر يرد عليه بدليل. المهم أنه في النهاية وصل إلى القول المحقق، أيهما أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ قال: أبقاهما أفضلهما. الأبقى، لأنك قد يكون الإنسان غني شاكر ولكن لم يصل إلى درجة التقوى التي تجعله أفضل من الفقير الصابر، والآخر قد يكون أدنى منه في التقوى، فأفضلهما أبقاهما. لأن القرآن بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف النص القرآني. طيب أيهما أصعب على النفس؟ أيهما أصعب، الصبر على الشر أم الشكر على الخير؟ هذه مسألة، لأن الإنسان إذا ابتلي فصبر، إن لم يصبر ماذا يفعل؟ اضبط دماغك في الحيط تقدر تعمل ايه؟ لا تستطيع ان تفعل شيء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم موضحها حينما مرت عليه المرأة، مر على المرأة في القبر فوجدا تدفن ابنا لها وتبكي وتتكلم بكلمات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبة ولم تعرفه. فقيل لا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه مسرعة ودقت الباب فخرج لها، وحتى يقول في الحديث تفاجأت أنه لم يكن على بابه بواب، ضبط نعم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه، مش يخرج واحد عايز من الشيخ. طب انت معك تسكية عشان تخش للشيخ ولا حاجة؟ لا، انت لازم تيجي عن طريق وسطة تخش كده على الشيخ. وفيها ايه ده؟ يربما يستطيع الانسان يدخل على الوزير اسهل من الدخول على بعض المشايخ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب بنفسه، لم يكن على بابه بواب. الحديث انا ما جبتش الحديث من عندي والله، ده الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث ثبت عنه هكذا. المهم سيبكم بقى من اللي في دماغكم ده، انا عارف دماغكم بتفكر في حاجات حلوه. المهم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: لم اكن اعرفك. الرسول بيتنازل عن حقه عليه الصلاه والسلام، ولكن حق الله. فقال: يا امراه، انما الصبر عند الصدمه الاولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر يكتب في ديوان الصابرين إمتى؟ عند الصدمة الأولى. واحد يقول يعني إيه؟ يعني إيه؟ واحد الآن مات له عزيز، أصعب شيء بقى، أو ضاعت منه فلوسه، سرقت، أو احترق منزله، حاجة من الاثنين. إما أن يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا من، فيكتب من الصابرين. وإما يغبط في الأرض ويشيل الطين على راسه ويسب ويلعن ويفعل. قال بعد يوم اثنين أسبوع شهر روح زوره، هتلاقيه منكسر. إزاي حالك؟ الحمد لله صابرين. صابرين في نعم الحاج، ده أنت كنت بتغبط دماغك في الحيط من يومين. لكن يقول لك أنا صابر. ما فعلا إيه اللي في إيدك تعمله؟ يعني لو الإنسان أخذ منه عزيز لديه أو ماله أو حدثت له مصيبة والعياذ بالله، حد دبر له قضية ولقى نفسه مسجون ظلما وزورا، يعمل إيه في إيديه؟ إيه اللي في إيدك تعمله؟ ولا حاجة. يبقى الصابر لابد إنك أنت تذعن لقضاء الله وقدر الله برضا قلبي، هو الامتحان هنا. لأنك بعد فترة سيستوي الصابر وغير الصابر. ولذلك كانت كلمة المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر، الصبر الشرعي مش الصبر الجبري، لأن ما فيش في إيدك حاجة تعملها فاصبرت. أنت كان في إيدك إيه تعمله ما عملتوش؟ أنت سببت وعملت وشلت الطين، وفي الآخر أدي إحنا من ربنا يكتبنا من الصبرين. طب يكتبك إزاي من الصبرين ما أنت ما صبرت؟ إنما الصبر عند الصدمة الإيه؟ الأولى. ففي النهاية الكل سيستوي في الصبر، ما فيش في ايدك حاجه تعملها. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن بالنسبه لشكر النعمه ده اصعب. ولذلك جاء عن بعض السلف: لقد ابتلينا بالشر فصبرنا، ولما ابتلينا بالخير لم نستطع ان نؤدي الشكر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه: ما الفقر اخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هي دي المشكلة. ولذلك لما كان الصحابة يعيشون في فقر والناس تعيش في فقر، الصحابة طبعا دول أفضل الناس بعد الأنبياء، كانت الحياة طيبة جدا. ولكن لما فتحت عليهم الأموال، ما الذي حدث في زمن عثمان بن عفان؟ يقول الحسن البصري: كان لا يمر يوم إلا ويأتي مال فيقوم بتقسيمه. فلذلك بعض الناس بطروا، حدث بطر عند البعض، مش الصحابة طبعا، الذين التحقوا بالصحابة من الجيل التالي. ولذلك حدثت بعض الناس بدأوا ينظرون بالنسبة لعثمان، وحدثت الايه؟ الفتنة. واضح المسألة؟ فإذا مسألة الشكر صعب جدا. الشكر على ايه؟ ما تتكلمش عن الشكر انك تفتح المحفظة تلاقي معك 100 جنيه، هذا عليه شكر نعم، لكن القضية ليست هكذا. لكن حينما يصبح في يدك منصب كبير، هل تستطيع أن تؤدي حق الله في المنصب الكبير وأن تشكر رب العالمين وألا تصب البطر؟ وحينئذ تبدأ لا تعدل بين الناس، وحينئذ تستغل النفوذ، ويبدأ بقى أي حد يكلمك أنت عارف أنا مين، ده أنا بإشارة مني ممكن أعمل وأسوي. تقدر تتحكم في شهوتك، الشهوة العدوانية، النفس نفس السبوعية التي في الإنسان، حينئذ يبقى عنده قدرة على البطش. هل تستطيع أن تكفكف القدرة على البطش عندك أم لا؟ ده أنت مش ممكن ما يكونش معك أنت سلطان، لا، تعرف رجلا من أصحاب السلطة، تعرف رجلا من أصحاب السلطة فقط. ماذا تفعل مع الناس؟ لو واحد تكلم معك كلمة أنت عارف مجرد ما ترفع سماعة التليفون هيحصل إيه؟ إذا معنى ذلك هل أنت شكرت هذه النعمة؟ أم أنت استغللت هذه النعمة في ظلم الآخرين؟ ولذلك تجد الإنسان مع الفقر، وذلك أهالينا كانوا يقولوا الفقر حشمة، مش كده ولا إيه؟ الفقر إيه يا إخوانا؟ حشمة، بيخليك تتحشم. لكن حينما يأتي بقى معك مال أو سلطان أو كذا ويكون شيء كبير وأكثر مما كنت تتصور، حينئذ تصاب النفس بالبطر ويصبح الأمر صعبا جدا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقدم الشر نظرا لرداءته، فقدم كما يقول سبحان دائما العرب يقدمون الصغير والرديء والقليل والسيء، دائما يقدمون كما قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن المجرمين، يقولون يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يبدأ بالصغير، يبدأ بالرديء، يبدأ بالشيء الوحش الأول. فقال على عادة العرب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلينا ترجعون، إذا راجعون إلى من في النهاية؟ إلى رب العالمين، هو الذي سيحاسب. هل كل إنسان امتلك مالا أو امتلك منصبا أو جاءته مصيبة في الشر أو في الخير يتذكر أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى وممتحن يوم القيامة أم لا؟ طبعا هنا عندنا قراءتان، القراءة الأولى قراءة يعقوب ترجعون مبنية للمعلوم، والقراءة قراءة الجمهور الباقون قرأوها ترجعون، ترجعون وإلينا ترجعون، لأن الذي سيرجعك هو رب العالمين، فإليه المرجع وإليه المآل وإليه المصير. ترجعون فيحاسبكم سبحانه وتعالى. وإلينا، لماذا قدم الضمير إلينا ترجعون؟ لم يقل ترجعون إلى للقصر. طيب قد يقول قائل أين القصر هنا، أو سبب القصر ماذا؟ لماذا قصر الأمر على الله عز وجل؟ هل هناك من يدعي أنه يرجع إليه؟ لا، لم يدعي أحد، كما أنه لم يدعي أحد خلق السماوات والأرض، لم يدعي أحد خلق الإنسان، وإنما هذا أمر مستقر في الفطر أن الذي يفعل ذلك هو رب العالمين. والمشركون ما كانوا يعتقدون في اليوم الآخر أصلا. طيب لماذا يقصر هنا؟ كان يكفي أن يقول ترجعون إلينا أو ترجعون إلي، لكنه قدم لكي يبين أنه حتى ولو كنتم تعبدون من دون الله آلهة أخرى فإن هذه الآلهة لا يرجع إليها، كما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فإن كان رب العالمين هو الخالق وأنتم تقرون وهو البارئ وهو المصور وهو الرزاق وهو مدبر الأمور، وذلك يستحق الألوهية وحده على الخلق لأنه له الربوبية، فما بالكم إن كان المرجع والمآب والمصير إليه؟ فله المبدأ وله المنتهى، فهو سبحانه الخالق وهو سبحانه المحيي وهو المميت وهو الباعث الذي سيبعثكم، وهو المحاسب وحده سبحانه وتعالى. ولذلك سيكون العرض عليه ويكون الحساب عليه سبحانه وتعالى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا هو المقصود من هذه الآيات. فقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن أمر مهم جدا وقع فيه المشركون، لأنه يعدد ما يفعله المشركون. تمنوا موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فقالوا هم إنه شاعر نتربص به ريب المنون، وحتى ولو لم يأتيه ريب المنون نجيب له احنا ريب المنون، احنا نموته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أو يثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسيت أن أقول لكم إنهم لن ينتظروا ريب المنون، بل سيسعونهم في قتله صلى الله عليه وسلم. فإما أننا ننتظر به ريب المنون، أو نعجل له نحن بريب المنون ونقتله. وكانت هذه المؤامرة الأخيرة التي أخرجه الله سبحانه وتعالى، بل قال سبحانه: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. مع أنه قد يقول قائل: الرسول لم يخرج، وإنما خرج هو بنفسه. نقول: لأنهم كانوا يريدون قتله، فهو حينئذ خروجه كان من أجل أن ينجو من ماذا؟ من هذه المؤامرة التي أرادوا بها أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول في موقف آخر مرتبط بما سبق، لأن الصراع الكلام كله على إنكارهم للنبوة وإنكارهم للرسالة وادعاهم أن مع الله آلهة أخرى، وإنكارهم لليوم الآخر، وإنكارهم للقرآن الكريم. فقال: وإذا رآك الذين كفروا. وإذا رآك الذين كفروا، إذا شرطين: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا حينما يمر، إذن هذه كانت مؤامرات سرية، ويقولون هذا الكلام عنك في غيبتك، لكن في وجودك أنت ماذا كانوا يفعلون؟ يعني إن كانوا يدبرون في الخفاء لقتلك، وإن كانوا يقولون نتربص به ريب المنون في غيبتك، فماذا يفعلون معك إذا رأوك؟ وإذا، وهذا الأمر يدل على التكرار، إذا يعني كلما، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. إن بمعنى ماذا؟ ما النافية، إن نافية بمعنى ما، كما قال يقول هنا: إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما يتخذونك إلا هزوا. ليس معنى ذلك أنه المقصود أنهم ما يتخذونك في اتخاذهم إياك إلا هزوا، لا، وإنما المقصود ما يفعلون معك إلا اتخاذك هزوا. فإذا أصبحت معاملتهم معك وعلاقتهم بك لا تتعدى ولا تتخطى مجال السخرية والاستهزاء فقط. إن فتحول عندهم الرسول الصادق الأمين، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، صاحب مكارم الأخلاق، صاحب المكانة العظيمة، الذي كان أهل مكة يقدرونه أعظم تقدير ويحترمونه أعظم الاحترام قبل أن يبعث. فإذا بهم الآن أرادوا أن يحولوا إلى مادة للسخرية. والغريب أن نشوف الغاء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما يتخذونك إلا هزوا. الهز أو الهزء في قراءة من القراءات هز أو هزوا، هذا مصدر، هم يتخذونه مهزوءا به، صح، اسم مفعول، لكن الآية قالت هزوا. إذا معنى ذلك أنهم جعلوا مصدر الهزء والسخرية، السخرية تحولت إلى شيء مجسم على الأرض والعياذ بالله في شخص محمد والعياذ بالله. ونستغفر ربنا من ذكرنا لهذه المعاني، وإنما حاكي الكفر ليس بكافر، واضح؟ هاك الكفر ليس بكافر. إن يتخذونك إلا هزوة يصبح عندهم في نظرهم الرسول مادة الهزء، مصدر الهزء. إن يتخذونك إلا هزوة، أهذا للتحقير؟ يبقى هذا الكلام يتخذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويسخرون منه، أهذا إشارة؟ اسم الإشارة هذا للتحقير والعياذ بالله. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ طبعا ذكر الآلهة المقصود بها هنا إيه؟ بالعيب والذنب، لأن كلمة الذكر حينما تطلق ولا يقال ذكرتك بكذا يدل عليها السياق والمقام، واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال يأتيني الأخ مثلا محمد، أجي إيش محمد كنت فين النهاردة؟ كنا قاعدين مع الشيخ حسن والناس الفضلاء المحترمين دول، جابوا سيرتك النهاردة يا شيخ عادل، جابوا سيرتي، أنا أتوقع على طول أفرح، جابوا سيرتي بإيه؟ لأنه أهل خير وفي حب ومودة، يبقى حينما يذكرونني لن يذكروني إلا بالخير. جبنا سيرتك النهاردة، لكن أحيانا جبنا سيرتك يعني المقصود بها الأعداء، جابوا سيرتك النهاردة، يعني مثلا واحد ممكن يقول لك إيه؟ فلان النهاردة من أعدائك أو من الخوارج بيتكلم في فضائية من الفضائيات، جاب سيرتك على طول أعرف إنه شتمني، مش كده ولا إيه؟ ما هو معروفة. يبقى هنا المقام هو الذي يدل على ذلك. فلما يقول سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يبقى إبراهيم ذكرهم بالإيه؟ بالشر والسوء، بو ذكر الآلهة المدعى المكذوبة من دون الله. سمعنا فتى يذكرهم، يبقى حينما يقول يذكره، لكن لما دول كنا نذكر الله، طب ذكر الله لم يكن إلا إيه؟ بالثناء على الله وتحميد الله وتهليله وتكبيره والثناء عليه وقراءة كتابه، مش كده ولا إيه؟ يبقى كلمة الذكر إن جاءت مطلقة فينظر إلى المقام، فالمقام هو الذي يدل عليه. زي جت عندي هنا أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا بالشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يبقى الذكر هنا المقصود به الذكر الايه؟ الحسن والثناء على الله، لانه الكافرون كفروا بذكر الله فلم يذكروا الله، واضح؟ فيقول ايه؟ واذا رآك الذين كفروا، هناك آية شبيهة بهذه الآية وفيها شيء من التفصيل في سورة الفرقان، يقول وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، أهذا الذي بعث الله رسوله، هذا تفسير لقوله إن يتخذونك إلا هزوا ثم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يضلنا عنها بماذا؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم، واضح؟ يبقى هذه الآية فصلتها آية الفرقان. نعود مرة أخرى، وإذا رآك الذين كفروا التقوا بك أو مررت على محفل من محافلهم، إن يتخذونك يعني ما يتخذونك إلا هزوا كما ذكرنا، ثم أهذا الذي تفسير لها إن يتخذونك إلا هزوا، ما هو الذي يقولونه عنك في الاستهزاء؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال بعض أهل العلم عندنا إذا شرطين لابد يكون لها يا أخوانا جواب، جواب الشرط قال بعضهم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، يبقى إذا رأوك يتخذونك هزوا، صح؟ يبقى هذه الجملة هي جواب الشرط. والبعض قال لا، بل جواب الشرط يقولون المحذوف، يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، وهذا القول قاله القرطبي والقول الأول قاله أبو حيان. يبقى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، أهذا هذه للتحقير، زي ما تيجي تقول على إنسان مثلا أنت واخد بالك هو ده بقى اللي بيقولوا عليه كذا، وشوف التعبير مش احيانا تيجي دي كده، هو ده بقى اللي بيقولوا عليه كذا، هو ده الكلام، حتى لو سمعك يقول لك بيقولوا عليا ايه، لان الكلمه فيها اشاره والاشاره هنا المقصود بها ليس التعظيم وانما الايه؟ التحقير. كما يقولون في سوره سبأ يقول هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد. هل ندلكم زي ما تيجي تقول لبعض الناس إيه؟ تيجي أقول لك على واحد بيعمل كده وأنت بتسخر عشان تضحك وتنكت. تيجي أوريك واحد، هل ندلكم على رجل مثار سخرية بقى المجلس كما جاء في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فكه فرحان. على فكرة كلم المدام، أنا بقى النهاردة شفت واحد من أتباع محمد واتريقت عليه وعملت وسويت ويضحكوا فكهين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا هذه. ألا تذكركم ببعض الناس في زمان الناس اليوم الذين فقدوا القدرة على المناقشة العلمية وفقدوا القدرة على الاحتكام إلى البرهان والدليل، فأصبحت برامجهم سخرية وتريقة، مش حاجة خالص غير السخرية والتريقة. هذا الأسلوب أسلوب المنافقين، أسلوب الغمز واللمز وأسلوب الكفار قريش. كيف يجوز لأناس يدعون تحكيم شرع الله ويدعون أنهم يسعون إلى تطبيق ما يسمى بالخلافة، وقد تحولوا في هذا الزمان إلى تلفيق نكت وسخرية بالخصوم؟ هذا الأسلوب ليس من أسلوب دين الله، ليس من دين الله على الإطلاق. نعلم أن هناك قنوات الآن أصبحت متخصصة في الكذب وفي الدجل لإسقاط بلاد المسلمين، لإسقاط بلاد المسلمين سعي حثيث. وحينما يتعرضون لأشخاص معينة لابد من أن يلمزوا ويسخروا ويتريقوا. يعني سمعت أحد المشايخ الذين يكفرون بالشبهة، أحد المشايخ اللي بيكفروا بالشبهة لدرجة أنه كفر مسلسل اسمه مسلسل أواني الورد، كل اللي اشتغل فيه حتى الرجل اللي كان بيقدم للناس الشاي من عمال البوفيه كفره في فيلم أواني الورد. فوجئت بيه بيتكلم لي، وكما قال الأستاذ محمد علي، أستاذ محمد علي، محمد علي بقى أستاذي عبد المقصود، أنت اكمنك عشرت الإخوان فترة أصبحت مرجئ زيهم ولا إيه بالظبط؟ هم نقعوا عليك وجعلوك مرجئا مثلهم؟ دول وكما قال الأستاذ محمد علي، بقى الأستاذ محمد علي، عارفين محمد علي؟ مش محمد علي باشا، لا محمد علي مش عايز أذكر لأن المقام أعظم من أن نذكر الرجل ده بيخرج منين عشان يسجل ويرجع تاني، يعني مسائل والعياذ بالله من أفسق الفسق. بقول الأستاذ محمد علي قال، ثم بيذكر أحد المسؤولين وبقول عليه أنه قصير أو حاجة، سبحان الله. طب هو قصير بتسخر من خلقة الله عز وجل؟ طب يعني سبحان الله. طب وانت ده انت احيانا في ناس بتيجي تتكلم عن العاهة اللي عندك بنقول لهم لا يجوز شرعا انكم تسخروا من عاهة مسلم او بشر، لان العاهات العاهة سواء في الرجل او في الايد او في العين او في اي شيء من هذه الامور من خلقة الله عز وجل. يعني ممكن يكون انسان من سادات المتقين ويكون مشلول او يكون اعمى، مسألة العاهات ما نتكلمش. إذا كنت أنت عندك عاهة وإحنا بنقول للناس اتقوا الله ولا تذكروا الرجل ولا تعيروا بعاهتي، وإنت جاي تتكلم عن شخص من الكبار وتقول عنه أنه قصير أو كذا، سبحان الله. هي مسألة القصير مع أن الرجل اللي هو بيتكلم عليه أطول من محمد مرسي، يعني لما كانوا واقفين جنب بعض الاثنين هو أطول من محمد مرسي وبيتكلم عليه وبيشير عليه كده وبيقول كلمة لفظة غير صحيحة. هل السخرية وصلت بالذين يدعون حمل أمانة الله والسعي إلى تطبيق الخلافة كما يدعون وإقامة شرع الله سخرية؟ مع إن السخرية ما جاتش في القرآن الكريم في موطن من المواطن التي يكون فيها سخرية حسنة إلا حينما تكون في الرد على أهل السخرية، وذلك في قول نوح عليه الصلاة والسلام، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسخرية المؤمنين لهؤلاء ليس معناه أنك تسخر منه علشان قصير ولا علشان عينه فيها عاهة ولا أديه ولا رجليه ولا شكله إيه، يعني الشكل حتى أحيانا تسخر من واحد مخصص منك وتقول اصل شكله عامل سبحان الله. ما احنا ما قلناش ان خالد يوسف قبل كده قال على خيرة الشاطر انا لو حبيت اجيب واحد يمثل عندي في فيلم مجرم مش هلاقي شكل اكتر من خيرة الشاطر. قلنا قلة ادب وسفاهة. هو هذا الشخص ما خلقش نفسه، وانما هذه الاشكال يا اخوانا، يعني حتى وان كان فعلا اشكالهم كالمجرمين هم لم يختاروا لانفسهم هذه الخلقة. رب العالمين هو الذي خلق خيرة الشاطر على هذه الخلقة. والله الرجل لم يفعل بنفسه شيئا، وكذلك محمد عبد المقصود رب العالمين جعله على هذه الهيئة، خلقه بهذه الهيئة الغريبة الكئيبة العجيبة. رب العالمين لا يجوز أن نعترض على خلقة الله تبارك وتعالى. فكيف تعترضون أنتم على العهات وعلى خلقة الله عز وجل؟ ما هذا؟ هذه أمور جديدة علينا. يعني أنا والله أنا برد على هؤلاء، يعني عايز أقول هذه لم تأتي في القرآن إلا في صفات الكفار وفي صفات المنافقين. انظروا إلى السخرية، لا تأتي إلا في خلق من؟ الكفار والمنافقين يا أخوانا. بس المؤمنين ليسوا. ولما قال الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، مش بنسخر بأشكالهم ولا بخلقتهم، وإنما نسخر من ماذا؟ أنت بتسخر مني وبتعبيني وسخريتك ستؤدي بك إلى الوقوع في الجحيم اللي هو الكفر نفسه. فالسخرية من أنكم عزلتم عن رؤية الحق وانفصلتم عن رؤية الحق وانغمستم في الباطل ولا تحسون بأنكم تعيشون في الباطل. ولذلك قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن لضالون إن هؤلاء لضالون. المهم يقول الله تبارك وتعالى فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا هو القصد. إذن السخرية أنك بتسخر منه في إيه؟ في أنه واقع في الضلال، وليست السخرية لا علاقة بالشكل ولا بالاسم ولا بالمهنة ولا بالغنى ولا بالفقر ولا بالأشياء التي هي من عند الله، وإنما السخرية تكون بفعلك أنت التكليفي الذي يؤدي بك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهو يقول وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم فيقول عن هذه الآلهة إنها لا تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الآلهة بيقول هذه آلهة لا تنفع ولا تضر، هذه ليست بآلهة حق، هذه آلهة باطلة. كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لأنها لا تنفع ولا تضر. هذا الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، بل الرسول مأمور بألا يسب. اسمع حينما يقول في سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تخيل يعني منه صلى الله عليه وسلم عن أنه يسب هذه الآلهة. فإذا هذا السب الذي قال أنهم لا تنفع ولا تضر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لسانه يصونه بفضل الله تبارك وتعالى عن القول في الأشياء الدنيئة، ما كان يحب الفحش ولا التفحش. ولما قيل له لعن المشركين قال ما بعثت لعانا ولا فحاشا. ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام بيسب أحدا على الإطلاق، وإنما كان الله يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. فيقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، ويذكر فعل مضارع يدل على الاستمرار، وهم الواو للحال في حال كونهم هم الكفار بذكر الرحمن هم كافرون. هم مبتدأ، كافرون خبر، بذكر الرحمن متعلقة بكافرون، كافرون بذكر الرحمن. وقدمها للاهتمام لأنه أعظم شيء يقع فيه الإنسان، أكبر جريمة أن يكفر بذكر الرحمن. أما ذكر الرحمن فلماذا ذكر اسم الرحمن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر بصفتها الحقيقية أنها لا تنفع ولا تضر، أما هم فكفروا بذكر الرحمن. من هو الرحمن؟ انظر إلى اختيار اسم الرحمن، الذي يرحمكم وتعيشون في رحمته، خلقكم وما زال خلاقا، رزقكم وما زال رزاقا، ينعم عليكم وأنتم تكفرون به. رحمته رحمن الدنيا والآخرة، اسم الرحمن. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر اسم الرحمن في المواضع التي يتحدث فيها، والتي يعني إن لم يأتي اسم الرحمن يأتي مكانه إيه؟ اسم الله وليس الصفة فقط. ولذلك قال الرحمن على العرش استوى، استوى الرحمن على العرش، وذكر الاسم الذي يعم برحمته العالمين مؤمنين وكافرين، الكل يصيب من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. فحتى الكفار يصيبون من رحمة الله تبارك وتعالى، يتقلبون في رحمته في كل لحظة، ومع ذلك يكفرون به. فقال وهم أي الكفار بذكر الرحمن، وأكد هذا الأمر بضمير الفصل، هم كافرون، يدل على القصر والاختصاص نظرا لأنهم ما كان ينبغي عليهم أن يفعلوا هذا على الإطلاق. يكفرون، هم كافرون، ثم أتى بالاسم، الخبر اسم، الخبر اسم، لماذا؟ للتدليل على ماذا؟ الثبات والديمومة. كافرون. ذكر الرحمن، ما معنى ذكر الرحمن؟ ذكر مصدر مضاف إلى الرحمن. هل الرحمن المقصود به هنا يعني من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني ذكر الرحمن هو الذي يذكر، يعني يبقى ذكر، لو كان الرحمن هذا المقصود به من إضافة المصدر إلى المفعول به، إلى المفعول، يبقى معنى ذلك إيه؟ أنهم يذكرون الرحمن، هم كفروا بذكرهم للرحمن، يعني معنى ذلك أنهم لا يقولون لا إله إلا الله، ولا يسبحون الله، ولا ينزهونه، ولا يكبرونه، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وكما قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذا معنى ذلك أنهم كفروا بذكر الرحمن فلا يذكرونه. أعظم كلمة في ذكر الله هي كلمة الإيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله. فيكون هذا وهم بذكر الرحمن أي بكلمة لا إله إلا الله، بذكر الرحمن الثناء عليه وتسبيحه وتكبيره وتهليله والاعتراف بوحدانيته سبحانه، أو يكون ذكر الرحمن من إضافة المصدر إلى الفاعل، ويكون معنى ذلك أن الذاكر هو الله. فالمقصود بالذكر حينئذ هو القرآن الكريم، واضح؟ لأنه كلام رب العالمين الذي تكلم به سبحانه، ويكون ذلك ردا على ما سبق، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، القرآن الكريم. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وفي ذكر الرحمن أيضا سبب آخر، أنهم كانوا يكفرون باسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتأمرنا أن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. إذن هم يكفرون باسم الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، إذن وهم يكفرون بالرحمن. يبقى نظرا لأنهم كانوا يقولون ما نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، مع أنهم كانوا يعترفون في الجاهلية بأن الرحمن من أسماء الله تبارك وتعالى. وجاء في ذلك شعر عربي نقله أئمة التفسير عن شعراء الجاهلية، ولكنها كانت حيلة من أجل الطعن في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني محمد يذكر آلهتكم بالسوء، هذه مخلوقة وهذه لا تنفع ولا تضر، ويصفها بحقيقتها، أما أنتم فتكفرون بذكر خالق السماوات والأرض وخالقكم المحيي المميت الذي خلقكم وابتلاكم وسترجعون إليه وسيحاسبكم على ما قدمتم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالاستهزاء، أنتم أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ محمد الذي عبد رب العالمين، الذي وحد رب العالمين، الذي أثنى على رب العالمين، الذي يقرأ ذكر رب العالمين، هو الذي يستحق السخرية والهزء أم أنتم الذين أولى بذلك وأحق بذلك؟ فالآية ذكرت هنا إيه؟ ها؟ ذكرت الموازنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يستهزئون به وهم أحق به، أحق بها ها؟ وأهلها. ولذلك قال سبحانه: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.